لحظة فرحي من يوم الرحيل بقى مستحيل. أنام في ليل ما فيهوش عيونك يا حبيبي، بصحى وبفوق على شوق وذكرى وعذاب وجرح وغم، بقى مش مهم أدوب ألم ملهوش نهاية يا حبيبي. دبلت بقلبي أي لحظة فرحي من يوم الرحيل بقى مستحيل. أنام في ليل ما فيهوش عيونك يا حبيبي، بصحى وبفوق على شوق وذكرى وعذاب وجرح وهم، بقى مش مهم أدوق ألم ملوش نهاية يا حبيبي. لكن الأكيد إني أنا لو عشت 100 مليون سنة عمري ما هنسى أنا عرفت طعمه معاك. نفسي في لحظة تضمنا تجمعنا من تاني سوا، يلي هواك ليا دوا وروحي فدا. مستني وعدك هلأ.